يبقى الاصل فيها الايه؟ الاباحه، صح كده الكلام؟ فهو بيستصحب اصل مين؟ الاباح. انتوا فاكرين لما قلنا هنا كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه بان الاستصحاب ها؟ فاكر اهو، فاكرين الاستصحاب من اضعف الادله اذا كان ايه؟ اذا كان له معارض. اذا كان له معارض الاستصحاب ده من اضعف، من اضعف الادله. لكن انت اذا عرف السبب بطل العجب، لما تفهم الكلام خارج من مين ما تستعجبش. لما يجي الاصل الاباح، هو انت فاهم يعني اصل؟ انت فاهم يعني؟ طب انت فاهم اللي بتقول اصلا؟ طب هو ده ايه، جه منين اصلا؟ طيب هنقول ان ده الاصل الاباح. الاصل الاباح، انت لما بتخرج بترجو الاجر من الله ولا لا؟ يبقى تقربت بالمباح، وقعت بالبدعة، صح يا شيخ احمد؟ معايا يا شيخ احمد؟ يبقى تقرب بالايه؟ تقربت بالمباح، والتقرب بالمباح بدعة. يعني انت مالكش، يعني ملهاش ايه؟ ملهاش مخرج، ملهاش مخرج. فهمت بقى؟ ابن تيمية بيقول لك ايه؟ لو تنازع اهل العلم في مسألة ما، ده محرم وبعضهم يقول لك لا ده مباح، خلاص كده. اللي بيقولوا مباح بيقولوا هو مباح. لو اعتقدت بأنه قرب إلى الله ذاك المباح لذاته، لو اعتقدت أنه قرب، اللي بيقول مباح نفسه يبدعك، يقول لك دي بدعة، يقول لك دي، يقول لك دي بدعة. واضح الكلام كده؟ ده البداية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو مباح محرم أو مباح ليس بقربة، أن من جعله قربة فقد خالف الإجماع، وإذا فعله متقربا به كان ذلك حراما به، كان ذلك حراما بالإجماع. خذ الإجماع ده بقى، مهم جدا ده، ده مهم جدا لما يجي من شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التقرب بالمباح إيه؟ بدعة. كان ذلك حراما بالإجماع. كما لو تقرب، خد بالك ابن تيمية إيه؟ بيقول لك ايه؟ كما لو تقرب بلعب النرد. النرد، النرد شير، صحيح الامام مسلم من لعب النرد شير اللي هي ها ارمي الزهر، طاوله، طاوله، خلاص كده. من لعب بالنرد شير فكانما غمس يده في دم ولحم خنزير. ها مين اللي عايز بقى؟ مين يحب يحط ايده في دم ولحم خنزير؟ دم ولحم خنزير نجس، صح كلام كده؟ وحكم ملابسة النجاسة حرام، حرام. والتشبيه هنا بهذا أشد حرمة، أشد حرمة. من لعب النرد شير فكأنما وضع يده في دم ولحم خنزير، خلاص كده. والشطرنج وبيع الدرهم بالدرهمين، والشطرنج مفهوم؟ يعني الشطرنج ما حكمه؟ لما لقي علي بن أبي طالب، ويحتج الإمام أحمد لأنه يقول بالحرمة هنا وهذا هو الصحيح، لما مر علي بن أبي طالب ولا يعلم له مخالف بأناس يلعبون الشطرنج، قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، عاكفون، خلاص. لو تقرب بلعبها إلى الله عز وجل، تعالى ناخد كده أجر، نلعب لنا شوية، ناخد لنا أجر، لو تقرب بها لكانت بدعة بالإيه؟ بالإجماع. وبيع الدرهم بالدرهمين معلوم، وإتيان النساء في الحشوش أي الأدبار، واستماع الغناء والمعازف ونحو ذلك. استماع الإغناء والمعازف، ابن تيمية بيرد على الصوفية، بيرد على الصوفية، لأن الصوفية يتقربون، يتقربون بالغناء إلى إلى الله عز وجل. ما بيقول لك دي جلسة ذكر، جلسة ذكر، مفهوم الكلام؟ ونحو ذلك مما للناس فيه قولان التحريم والإباحة، لم يقل أحد إنها قربة، فالذي يجعله عبادة يتقرب به كما يتقرب بالعبادات قد فعل محرما به بالإجماع. وهذا يشبه التقرب بالملاهي والمعازف، فإن جمهور المسلمين أنها محرمة، وبعضهم أباحها ولم يقل أحد إنها إنها قرب. فقائل ذلك مخالف لي مخالف للإجماع، وإنما يقول ذلك زنديق. زنديق الزندقة النفاق، الزندقة النفاق، لكن النفاق هو زيادة أنه يدعو يدعو إلى المخالفة. والزندقة قسمان، هناك زندقة بمعنى الدعوة إلى المخالفة واضح لكن لم يخرج من الإسلام، وليست هذه وليس هذا المعنى مما يطلق عند العلماء، وإنما إذا أطلق عند العلماء كلمة زنديق إنما يعنى بها المنافق نفاق الاعتقادي، وعلم هذا من دعواه. أنا بحب القرآن وبحب النبي والصحابة بس ما تقوليش في حاجة اسمها سنة. أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام بس ما تقوليش في حاجة اسمها سنة، فهمني؟ ولا تعرف أنهم فيه في لحن القول. يعني إسلام بحيري ده من 2008 كان 2008 كان كاتب بيقول حاشا لله أن أحد، وهو والله هذا الكلام كان في اليوم السابع، كان في اليوم السابع، حاشا لله أن أحد يظن بي أنني أجرح في الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أو الإمام مسلم، حاشا لله، فإنهما إمامان كبيران عظيمان في العلم، وإنما أنا أتكلم عن بعض الأحاديث التي رفضها بعض أهل العلم وابتدي بقى إيه اشتغل شغل الحرباية ده، مفهوم؟ ما واحد جاي لي من جامعة ويلز، يعني جامعة ويلز رئيس أساقفة ويلز هو اللي ماسك الجامعة، ده هيجي يعلمني إيه يعني أحكام البيوع؟ هيعلمني إيه كيف تحج حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش ما هو يعني يعرف من دي، ما هو خارج من كذا يبقى هيجي هيديني إيه يعني؟ شوف دلوقتي بيتكلم في إيه بقى؟ ده دلوقتي خلاص ما فيش حاجة اسمها أصلاً مش حاجة اسمها سنة أصلاً واضح الكلام كده؟ فهو بس حب ياخدها إيه؟ ياخدها بالتدرج. لذلك أنا قلت قبل كده على المنبر قلت أهل البدع أعطوا أعداء الإسلام أن يمسكوا الإسلام ويمسكوا المسلمين ويلقوا الشبهات، أعطوهم كل هذا على طبق من ذهب، ادهولهم كده طبق من ذهب من غير ما يصرفوا ملين، تصرفوش حاجة احنا هنكفيكوا اللي انتوا عايزين، مفهوم؟ لما قاموا قتلوا كفروا مش عارف ايه، فيجي بقى هم يمسكوا في دي يقول لك بص الإسلام بص مش عارف ايه بص بتاع إلى آخره. فهو زنديق مثل ما حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن الرواندي. ابن الرواندي اللي سماه زنديق ابن الجوزي، ابن الجوزي ما يذكروش إلا لما يقول بيسميه بالزندقة، والزندقة افهم إذا أطلقت مفهوم، هذا كلمة شيخ الإسلام تيمية في دار تعرض العقل والنقل في مسألة الزندقة دي، إذا أطلقت إنما يراد بها الإيه؟ النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، وبدا منه العداوة. والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال عن ابن الرواندي أنه قال اختلف الفقهاء في الغناء. شفت بقى جت منين؟ شفت كلمة اختلف الفقهاء دي جت منين؟ جت من عند ابن الرواندي. اختلف الفقهاء في الغناء هل هو حرام أو حلال، وأنا أقول إنه واجب. واجب يعني تأثم لو ما سمعتش أم كلثوم، لو ما سمعتش عبد الحليم كده تقع في الكبائر، وممكن يضعوها في كتب الردة، نسأل الله السلامة والعافية. أقول إنه إيه؟ واجب. زي كده الإعلاميين العلمانيين دول يقول لك ده الغناء ده في الوجدان، وجدان. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين، والذين يتقربون بسماع القصائد، خد بالك الجماعة بتوع الأناشيد واللي بيسمعوا الأناشيد يقول لك لله، وهنسمع أناشيدين لله، وجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية وبتاع مش عارف إيه وبيحبوا يسمعوا الأناشيد بتاعت حي على الجهاد وكلام ده عشان بعد ما يسمعها إيه يبقى عنده حماسات وخش برجالتك فرج مفهوم؟ عشان يبقى عنده ايه؟ شجاعة كده مفهوم؟ يمر عليه يسمع النشيدين دول وخش يسمع الشريط ده هيعجبك قوي، يسمع بقى الاناشيد ومش عارف ايه وبتاعه ويروح ايه متكهرب كده فاهمني؟ ودوني اي حتة، اي حتة ودوني، يروح بقى في اي حتة بقى، يروح له هنا، يروح له كنيسة، يروح له مش عارف ايه. اسأل الله السلامة والعافية. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علماء المسلمين. والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير، والتغبير ونحو ذلك هم مخطئون عند عامة الأئمة، مع أنه ليس من هؤلاء من يقول إن الغناء قرب، قرب. لا، ده خلاها واجب، واجب يعني، حتى مش مستحب، يعني مش مستحب مثلا تتعمل وتتساب مفهوم، لا ده واجب، واجب. ومصيبة لا لو كان عنده ان الواجب الاصلي فيه التكرار، فاهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. ده واحد كتب كتاب، والله بيرد حتى الكتاب، بص اسمه بيقول ايه، بيقول الرد، الرد المتين على من حرم الغناء ومن حرمه كفر. شوف الاخيرة دي، من حرمه كفر. الكتاب ده مش موجود، مش موجود، لكن اللي نقل اسمه الشوكاني، يعني كان تحت ايده، ترمى في المزابل. شوف يقول لك من رأى حرمة الغناء فقد ايه، كفر، كفر، يعني كأن انت بتحرم الحلال يعني، فاهم انت؟ قرضاوي، قرضاه الله أن يقرض من الدنيا. الباسكت اتملى المزبلة اتملت، ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين يحركون، اسمع الكلمة بتاعت ابن تيمية دي، هيدخل في عمق المسألة، في عمق المسألة، الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات فيحركون به. ابن تيمية بقى إيه؟ ساب المسألة الظاهرة، عايز ياخدك كده ويدخل إيه؟ داخل وجدان هؤلاء. هو إيه اللي خلاه يثبت؟ ما هو ما ثبت على شيء إلا من شيء داخلي، من شيء داخلي. ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات فيحركون به وجد المحبة والترغيب، وجد المحبة والترغيب، الوجد الشوق، الشوق. يعني مثلا واحد بيقول لي طب هو لماذا جماعة التبليغ مثلا بيروح معاهم مثلا ناس كتير، ناس كتير؟ فقلت له كلمة، قلت له هذا أمر تحبه النفوس، أمر تحبه النفوس. إيه اللي تحب النفوس؟ النفس تكره إنك تقعد وتتعلم وتروح تسمع وتقعد وتسمع وتكتب وتتعلم وتحفظ، النفس ما تحبش دي. فالنفس الأصل فيها أنها تميل إلى الكسل. فلو واحد قال لك هديك الأجر ده من غير ما تعمل حاجة، ها حبيبي فين؟ اتنين، اتنين محبب للنفس. اصل النهارده 3 ايام في البلد الفلانيه، ومره اسبوع في البلد الفلانيه، وهنروح الهند نقعد 40 يوم، وهنروح باكستان نقعد فيها 6 شهور، وهنروح المانيا نقعد فيها 6 شهور، ولو مثلا المانيا 40 يوم، بالله عليك ما تخلصت، خليني في بتاع 6 شهور ده عشان عايز اخد اجر اكتر. ها الالمانيات هناك عايزين ناخد اجر اكتر، والناس هناك يعني، ما هو الراجل عمال المانيا النهارده، امريكا بكره، بنجلاديش بعد بكره، باكستان بعد بعده، مش عارف فين امريكا بعد بعد بعده، الراجل عايش فاهم. دي حبه لايه؟ حبه النفس. افهم مثلا، ما كانش دلوقتي بقى في مساله ايه، بدعه ولا مش بدعه ولا ايه حكمها، ما كانش في دلوقتي خالص. انا بتكلم في ايه؟ ان الدافع ده

لو ما قتلتش فلان هنقتلك انت؟ لا، تقتل انت، لان نفسه معصومه، نفسه معصومه كنفسك معصومه. واضح الكلام؟ قال: والمقصود ان ما اختلف فيه العلماء هل هو حرام او مباح كان من جعله قربه مخالف لايه؟ لاجماعهم، مخالف لاجماعهم. طيب، يقول في 53: قال في اقتضاء الصراط المستقيم في الصحيحين، قال عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بهم أحدا، هذا قبل الأذان. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فكان يقول إيه؟ الصلاة الصلاة، فكان يأتي قبل هذا الإيه؟ قبل الأذان. قال: ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكر وذكر الجواب عما قد يستشكل منه، وإنما الغرض بيقول لك ده مش موضع البحث في مسألة الأذان، فهم؟ وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود، فقال إنه من أمر اليهود، إنه من أمر النصارى، إنه من أمر المجوس، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى لأن ذكر الوصف، إلى القاعدة بقى، ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، ذكر الوصف عقيب الحكم لما بيقول هذا من أمر اليهود يبقى دي العلة، صح كده؟ يبقى ما كان من أمرهم هذا لا يجوز، يبقى الوصف هنا كان إيه؟ كان علة، هذا من أمره، يعني مثلا إيه؟ القزع، حلق بعض الشعر ومش عارف إيه، أقول لك هذا من أمر النصارى، هذا من أمر النصارى، يبقى حرام ولا لا؟ يبقى هذا حرام. وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى، لأن ليه؟ لأن العلة بتعم، العلة تعم، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا من أمر اليهود يبقى كل ما كان من أمرهم، هذا من أمر النصارى يبقى كل ما كان من أمرهم، هنلبس مش عارف بقى يلبسوا كذا ويعملوا كذا ويحلقوا كذا وإلى آخره. 54: يبقى ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، زي الفاء، ها؟ ذكر الفاء ما بعدها علة لما، علة لما قبلها. عايز تقول ايه يا محمد؟ شرع من قبلنا، هو ايه اللي في شرع اليهود او النصارى؟ وهما كان من شرع من قبلنا، هذا لا سبيل لك الى ان تعرفه الا من شرعنا، ثم بعد ذلك هل شرعنا اقره ام خالفه ام سكت عنه، فاذا خالفه فلا يجوز ان تحتج بشرع من قبلنا، واذا حكاه وسكت عنه واضح فهذا اسمه إقرار، وإذا أمر أن نفعل كما أمروا يبقى هنا أمر أن نفعل. واضح الكلام كده ولا مش واضح؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، لو هنقول إن الآية دي في بناء المسجد على القبور فكان هذا شرع من قبلنا، مفهوم؟ فليس شرعا لنا لأن في شرعنا ما يخالف. واضح الكلام؟ فهل الآية دي سكت عنها الشرع ولا أمرنا أن نعملها ولا نهانا عنها؟ فهم؟ كتب عليكم الصيام من قبلكم، يبقى أمرنا ولا لا؟ أمرنا. واضح كده؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: مجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. سمعتوها بكده كتير صح؟ لا يستلزم من سياق الإخبار الإقرار، مجرد الحكاية لا يدل على الموافقة، مفهوم؟ فحينما يأتي سياق الإخبار لا دليل على أنه هذا إيه؟ إقرار، إلا إذا جاء من الشرع يدل على أننا نقر. أنا ذكرت أمثلة كثير، من حافظ منها واحد؟ ها؟ القاعدة، القاعدة اللي احنا ذكرنا دي عليها أمثلة كثير، أو واحد لا تقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر أخيه فيقول ليتني كنت مكانك، مفهوم؟ دي إيه؟ مجرد حكاية ما يكون، إخبار بما يكون، لا تأخذ منه دليل بأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقر أن المرء يدعو على نفسه بالموت. شيخ أحمد اثنين لا يكونن من أمتي، حديث أبي مالك الأشعري، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هيكون، مفهوم؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا لا إقرارا. ثلاثة، هيا، تخرج المرأة من حضر موت إلى صنعاء لا تخاف، من صنعاء أو من حضر موت إلى بيت الله لا تخاف إلا الله، والذئب على غنم، الذئب هيبقى يرعى مع الغنم كده، ده اسمه إيه؟ حكاية إخبار بما سيكون من الأمن، لا سياق إقرار أن المرأة يجوز أن تسافر بغير محرم. أربعة، ها، لا تقوم الساعة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إزاي؟ لا دي الآية، ها، ما هو معنى كده لا تقوم الساعة حتى يلج الجمل في سم الخياط أن الجمل هيدخل في خرم الإبرة. لا اتفق معايا، لا اصحالي بقى كده، اصحالي، احنا لو وصلنا جمل هنخش بعد كده بقى في ايه؟ اه لا فوق معايا. هاش مهم، اش غام، لا تتبعن، يخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه سيحدث ايه مثل هذا، ده اخبار تحذير، اخبار تحذير من ان تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، صح الكلام كده؟ يبقى مجرد الحكاية لا يدل على الموافقة، على الموافقة. طيب ممكن نقف عند القاعدة 55، لأن القاعدة 53 خدت منا وقت، بس تستحق، تستحق، لسه بدري عشان انت جيت متأخر. نقف عند القاعدة 55، واضح؟ حاولوا تراجعوا المحاضرة، المحاضرة هذه اللي هي القاعدة 53، هذه فيها حل إشكالات كثير، جزاكم الله خير. الجمعة المقبلة إن شاء الله، عارفين فين؟ ها؟ ولا لكم حتة وروح أنا حتة، في مسجد الكون الأحمر، في مسجد أهل السنة.